الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع في ذات حمل حلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير نبي ارسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم بالخلق الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون يروي اصحاب كتب السير كما يروي المحدثون انه ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل به ثم عرف كيف اتاه اكل عند الحطيم وفي روايه عند الحجر وكيف فتل قلبه الشريف اي هيئه لهذه الرحله المباركه التي تختلف فيها الاحوال عن احوال ارضنا وكيف قتل في براق وكيف صعد الى السماء وكيف فتح وكان يستكشف ويفتح له وكيف استقبل بالحفاوة والتكريم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت سدرة المنتهى ورفع الي البيت المعمور ثم يقول عليه واله الصلاة والسلام ثم قتلت بثلاثة آلية إناء فيه اللبن وإناء فيه العسل وإناء فيه الخمر فاخترت اللبن فقيل لي إنما اخترت الفطرة لك ولأمتك. أيها الإخوة المسلمون نقف قليلا عند هذا الاختيار الكريم ونحن في أيام يدب الداء إلينا كل يوم أضعافا مضاعفة يدب البلاء على شباب هذه الأمة من الخمر والعمر حتى يرى الناظر الناقد ان امه ان لم ينفخ بها الله عز وجل انما تسير بخطى حديثه نحو هلاكها ودمارها. ايها الاخوه المسلمون والذين يعرفون قد يدركون اكثر منا ذلك لانهم مطلعون على الامور اكثر منا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار اللبن قيل له اخترت الفطرة والإنسان كما تعلمون مكون من جسم وروح والكيان البشري يقوم على هاتين الدعامتين فروح بلا جسم ليست خرقا سويا في مجتمعنا البشري وروح بلا جسم كذلك لا يستفاد منه لو انسان صلى في الجوزه امراه ميته كيف تعمل بلا جسم بلا روح او صلت الجوزه روح بلا جسم فاين هي لابد من ان يكتمل او تكتمل الزعامتان ولما قيل للنبي انما اخترت الفطره فقد اختار غذاء البدن الفطري وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره اي على الاسلام فهو غذاء الروح فالاسلام جهز للروح غذاءه الفطري وهو الاسلام العظيم وجهز للبدن غذاءه الفطري وهو اللبن لانك منذ اللحظه التي ترى فيها نور هذا الوجود تكون اول قطره من اللبن تاتي عن طريق هديكم اخترت الفطره. أيها الإخوة المسلمون هذا الاختيار العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم هو اختيار طبيعي مركوز على الفطره التي ارادها الله تبارك وتعالى لا سمى هو نظره بنور الاسلام ونور الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ياتي رجل جعفر الصادق ويقول له اني اشرب قليلا من النبيذ اتداوى به هكذا وصف لي الطبيب. قال له اين انت من اللبن الذي نشز له عظمك ونبت به لحمك؟ قال وقد ايوه. قال اين انت من العسل الذي ذكره الله في ساحه يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء النفاس؟ ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قال والله هذا ما استطيع ثمنه. قال ويحك اتريد ان اقول لك اشرب وقد حرمه الله؟ لا والله والله ما جعل الله فيما حرم علينا شفاء له. وجاءه رجل فقال ان يصاب بالبواسير ذكر الجديد. فقال ويحك ولا جرعه. قال لما؟ قال لان الله تعالى حرمه وما جعل في شيء حرم علينا شفاء لنا. وقد اثبت الطب الحديث ان اهم امراض البواسير انما ينتج عن الخمر لانها توسع العمق وتدفع فيها الدم فتحتفل والبواسير الثقل. لا اله الا الله. ايها الاخوه المسلمون اخترت الفطره وقد اختار المسلمين قبل الفطره وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ردوا وهدموا الا ان يقول لهم ان الخمر قد حرمت فسفكت في شوارع المدينه كما تحدث عائشه وكما يروي ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ياتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم براويه من خمر يهديها للنبي عليه الصلاه والسلام وما يعلم صاحبنا ان الخمر قد حرمت. فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام أوتعلم أن الخمر حرام؟ قال لا. قد وقف بجانب هذا الرجل الآخر فهمت في أذنه كلامه فقال النبي ماذا أسررت له؟ قال قلت له بعها. قال ويلك إن الذي حرم شربها حرم بيعها. إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فليسمع المسلمين ايها الاخوه في هذا المكان وفي كل مكان فلقد حدثنا ان افرادا من دوله خليجيه مجاوره زاروا بلدا في هذه الامارات ما يسمى وقالوا هذه البلد ما شاء الله جميله جميله للسياح والخمر متوفر مع ان الاعلان الخمر من هو والدوله الاسلاميه ودينها الاسلام ويشتري هؤلاء الخمر ويأتون إلى مطعم يريدون أن يأكلوا فيه وبتقدير الله تعالى تأتي الصورة فتصبحهم. فضل قد يأتي إلى وجه الفطر قال هذا الخمر محرم فيتسلى من عندكم فكيف تحرمون شربها وتبيحون بيعها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي حرم شربه حرم بيعه. وهو كلام منطقي يجب مع المنطق انتم بعتون ويعتون على الشرب ففي هذا يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا اما يوم القيامه فالله تبارك وتعالى يتولى ذلك. ايها الاخوه المسلمون ان اليس انكى من ذلك والاشد في إخطائيات القامة لمعرفة الطبقة التي تشرب الخمر في البلاد الإسلامية والطبقة التي تشرب الخمر في البلاد الأجنبية. فماذا نقول؟ إن الطبقة التي تدمن الخمر في بلاد الكفر إلا طبقة مصابة بانحراف عقلي أو طبقة تشكو من البطالة أو طبقة مصابة بانحطام شخصية يعني أراجل الناس. ولو جئتم تعرفون من الذي يشرب الخمر عندما لا اخذكم العجب العجاب ومستاسف والحكام والأبرياء والمترفون أي كما يسمون لحرية القوم الكرم. هذا بلاء كبير. ليه؟ القواعد عندنا لفضل الله كريمة. العوامل طيبوها فلا سيبون، لأنهم لن يخالف الأجنبي الغربي ولن يأخذوا من حضارته، وإنما أخذوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. فهو والله أرقى فهما وأرقى حضارة وأرقى تثقيفا من أي إنسان صغير أو كبير، حاكما أو محكوم، إذا كان لا يدين بشريعة الله تبارك وتعالى. يقول أرنولد ويلي مؤرخ بريطاني حديث، يقول إن الروح الإسلامي قادر على أن يفعل في الناس بسحر خرق ما لا يفعله أي تشريع آخر. ولقد فعل في السابق، فامتنع أتباعه فواحية عن شرب الخمر، ولقد أتى بالمعجزات في هذا الزمن، ثم يعلم ذلك ويقول لأن الإسلام يعمل من الداخل من القلب والضمير قبل أن يعمل من الخارج. أما نحن فما عملنا لا بالداخل، ولم يوفر الإسلام الحماية التي من شأنها أن تكون، ولم يعطه الفرقة أو الإبرة أو الحقنة التي تبعده عن هذا البلاء، وإنما فتحنا له أبواب كل شيء، ثم قلنا له لا تقرب. فتحنا كل شيء ثم قلنا لا تقرب فقط، لأنه يعمل من الداخل. أيها الإخوة المسلمون، العامري عندنا ظلام كثرة الشرب، فلا زال بفضل الله بلادنا أقل لسبب العالم شربا وإدمانا، إلا أن الذي يلدى له الجبين أن يكون ذلك بين عدة القوم. العامري يحترم الدين والإسلام والشعور أكثر من هذا الكبير، وهو بحق الله صغير، وهذا الصغير هو الكبير عند الله تبارك وتعالى. يروي الأستاذ الجبري صاحب كتاب الإسلام وإكمال الخمر، يقول إن طبقة الحاكمة والساسة والحكام والمترفين هم في بلادنا الذين ينتهكون حرمات الله تبارك وتعالى ويضرب ذلك مثلا، من يغني حتى ما تكون دينه، وإنما يقول كذلك ماين جوبلنز في كتابه يعتبرون، يقول دخلت على الزعيم الفلاني فرأيته يشرب الويسكي مع نخبتين من المسؤولين، في اللحظة التي دخل بها القائد في الأعمال البريطاني ليحتج على خطة السلاح الكيفية، تراها ذلك الزعيم في كوتوبان. ويروي بعض المصرح في دولة أجنبية مذكرات، يقول ثم حضر الزعيم وكانت جلسة هادئة رائعة حيث اكتمل السرور، فأدير في الخمر والزعيم لا يشرب لا شرطا من الله تعالى، وإنما لأنه مصاب بالسكر، ومع ذلك لأنه سر رغم بلائه بالسكر سبب أن الجو يحيي السرور والشرب. أيها الإخوة المسلمون، نفسية من هذا السجن لا تعرف الصلة بالله، وإنما تربت في أحضان السرق والغرب، في أحضان يوركو وفي أحضان لندن وفي أحضان نيويورك كذلك. فأنتم مطالبون أن تنصحوهم بما يرضي الله عز وجل وما يرضي رسوله. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج نذكرها لكم، فإنما لما نزل قول الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات على الناس، فأفرغ الناس بنام الخمر في شوارع المدينة كالسواح. هل نفسي رائع؟ نفسي حضارية تكون على أسس سليمة صحيحة. أما نحن أيها الإخوة المسلمون، أما قادتنا وأما كبراؤنا وأما مبيائنا وأما أطرافنا، فأبوا أن تكون حضارتهم من هنا، وإنما كانوا خدام وعنين من الشرق والغرب، فسيلقون جزاءهم إن لم يعفو الله عنهم ويتوب. كان مثلك المدينة المنورة في بعض أعداد الصدر في الثمانين من 1400 للهجرة، تقول إن في سنة 1979 كذلك إحصاء مدينة الشرق الأوسط زار لندن 50,000 عربي للعلاج من أمراض الكبد والقلب والكلى، وقرصوا من أموالهم وأموال دولهم، وأن أكثر هؤلاء مصاب بهذه الأدواء من تعاطي الخمور. ولقد زارت أوروبا في سنة 83 من العرب، كان حظ جندا وحدها مليون زائر، وقد اتفقت الفكر من ناحية خطيرة، أطباء الكبد اتفقوا مع أصحاب حانات الغرب على أن يقدموا للمسلمين وحدهم نوعا من الويل نسبة الكحول فيه 2% حتى يصاب بالكبد فيدخل إليهم فيتوقع لهم. يتفقوا مع أصحاب الحانات يجدونهم خبر خطير حتى يصابوا بالكبد حتى يداوى عنه. وفي حي هذه في لندن طبيب رفض ان ياخذ من الناس من الانجيل اجر، فقال انا داويكم كل سنه فلاس، قال ويش؟ بلا شيء قال اخذ مجانا، قال ويش؟ قال العرب يجوني في الموسم فاداويه من امراض الكبد فتمتلئ خزائن فلست بحاجه الى الماء. ايها الاخوه المسلمون، فلنفتح ولنعم الى فضل الله تبارك وتعالى. واسمع الله في تقوم يمينكم صلى الله عليه وسلم. فإنه محدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الخمر، فمن تبيها يعني معتقدا كفرها فقد كفر بالله عز وجل. إذا قال حلال سبوة، إذا قال حلال يكفر، يكون مرتدا إن لم يصل ويكفر ولا يكفر في مقابل المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وتبطل عزته وتبطل نفسه إذا قال هذا حلال. ومن تاب تاب الله عليه، ومن رجع فعهد الله تعالى ان يكفيه من سنه، ان يكفيه من سنه الخبال. قال قائل وما سنه الخبال يا رسول الله؟ قال قليل اهلنا. اسال الله عز وجل ولكم حسن الرداء وحسن المنقلب، وان يجعل خير ايامنا وخير اوقاتنا وخير يومنا ما يقوم